وفي هذا الحديث دلالة على أن من سجد لغير الله تعالى جاهلا لم يكفر. لو سجد رجل لرجل على أن هذا من الدين فهو لا يكفر حتى يبين له. ونحن لا نزعم أن الذين يسجدون على أعتاب الأولياء يريدون الشرك أبدا، بل أفتاهم في ذلك أئمة ضلال من مشايخ طرقهم، يقولون لهم أي المريدون يقولون لمشايخهم: نسمع أناسا يقال عنهم السني يمنعون هذا الفعل ويحرمونه عليه ويقولون هو كالسجود لغير الله وأنه من الشرك. فيرد شيخ الطريقة الذي ظنوا فيه العلم وأنه عنده من العلم اللدني ما ليس عند غيره، وعنده علم لا من حساب ولا من كتاب، علم جاي من تحت عتبة الباب، يقول لهم: سيبوكم من الناس السنيين دول مدعون طويلا، ده ناس بيكرهوا النبي وبيكرهوا آل البيت. ويا ابني ما دام انت محب اعمل اللي انت عاوزه، ما دام نيتك انك تعبد ربنا وحده مالكش دعوه بالباقي، اسجد على العتبه وقبل العتبه وبوس العتبه والحس العتبه وطوف بالقبر واعمل وسوي ولا يهمك. ان يا عم الشيخ يعني الكلام اللي بيقوله يا عم يقول له ده ضلاليه، دول كذا دول كذا، مثل هؤلاء المساكين. هل اذا وقعوا في هذا الشرك نحكم عليهم بالشرك ام نقول فعلوا فعل شرك لكنهم ليسوا مشركين لاننا نعذرهم بجهل حتى نقيم عليهم الحجه باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها فهم اخواننا الى ان تقام عليهم الحجه. فان امنوا واهتدوا فهم مسلمون على شاكلتنا، وان لم يرجعوا عن غيهم ويعودوا عن ضلالهم واقيمت عليهم الحجه بان نفدت كل ما لديهم من شبهات ونضربت لهم الادله على نحو ما فعلنا في قضيه العذر بالجاه. احنا عرفنا مع قضيه العذر بالجاه من منظور التكفير ما ادلتهم كذا وكذا، رددنا عليه بعد الرد على شبهاتهم، رحنا نسرد ما لدينا من ادله من قران وسنه. هذه هي طريقه مبسطه لاقامه الحجه. فان فعلنا هذا مع اناس وكنا ممن يملك اقامه الحجه وابوا الا ان يستمروا فيما هم فيه لانه طريق يرتزقون منه ولانه كذا وكذا، فهؤلاء قد ارتدوا عن الدين والعياذ بالله تعالى. حتى لا يكون الامر بين التهاون وبين التهويل، يعني هذه هي الوسطية في المسألة. مش معنى انه مشايخ الطرق قال لهم اعملوا اللي انت عاوزينه، لا، ده مش شرك شرك، ولكنهم يعذرون فلا يحكم عليهم بشرك لاول وهلة حتى تقام عليهم حجة. ثالث اقامة الحجة عاوز اقامة شريعة تطبيق شريعة، فهذه مرتبطة بالعلم. فحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه في انه سجد للنبي عليه الصلاه والسلام. في بعض الناس مثلا يقرا في كتاب الله ان الملائكه سجدوا لادم، ويقرا ان اخوه يوسف مع ابويه خطوا له سجدا، وهو لا يعلم ان هذا السجود

قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بل. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه، انقلب بمعنى رجع، فوضع رداءه اي خلعه، وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف ازاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث الا ريثما ظن اني رقدت، فاخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا، فخرج ثم اجابه رويدا، يعني كل حاجه تمت بشويه خالص، لبس الرداء من غير اي صوت، لبس النعل ومشى من غير صوت، فتح الباب بالراحه، اغلق الباب بالراحه، اراد ان لا يزعج زوجه عائشه رضي الله عنها. اربعه كيف انه نام غير لما فكر ان هي نعست وقاموا بالراحه قوي الحكايه ما وراء ذلك. تقول: فجعلت درعي في راسي واستمرت، وقنعت رجالي، لبست لبس الخروج، لبست حجابها المكتمل، ثم انطلقت على اثري اشوف راسي، انطلقت على اثري حتى جاء البقيع حيث مدافن الصحابة رضوان الله عليه. بعد ما سلم ودعا حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاثا كأنه يدعو، ثم انحرف فانحرفت، يعني اتجه بعد ما كان متجه للقبلة بدأ يتجه نحو البيت مرة أخرى، فأسرعت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما يتكبر من صبر، فهرول فأحضر وصل البيت وصل، فسبقت فدخلت، طبعا هي جاهلة كنا كنتي وتدرك النبي عليه الصلاة والسلام وعند الحجرة تحاول الدخول قبله حتى لا يراها، يعني أخذت تنهج وتقول: فسببته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخلت، يدور على قد ما نامت توهم انها نائمه ما خرجت الا وقد دخل النبي عليه الصلاه والسلام، بس تروح عائشه يعني تحرك اللحاف صدرها والصوت، واحد تخيل واحد لما مثلا كده بيجري وعاوز يلحق الاتوبيس، فدخل عليه الصلاه والسلام فقال: ما لك يا عائشه حتى يا رابية، بمعنى قد وقع عليك الحسى وهو الربو والتهجد الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس مع توتره، ورابية مرتفعة البطن او الصدر، نفسك مكروش قوي، صدرك قاعد طالع نازل، الحكايه زي لما يمكن الناس النهارده واحد مثلا ايه الضغط عنده يرتفع او يقوى، ممكن زي كده بياخد النفس بالعكس، او في حاله الغضب الشديد او في حاله الاسراع يحدث هذا المثل اللي احنا بنترجمه بهذا المعنى او العباره اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام ونحاول نفهمها بالأحداث التي تقع. يا لك يا عائشة حتى يا رابية. قالت قلت لا شيء. لا شيء دليل الاتهام. قال لتخبرين أو ليخبرني اللطيف الخبير. ايه لا شيء دي؟ هي حاجة ثانية يعني. قولي مثلا نفس المفروض. قولي انا خايف. قولي اي حاجة. طبعا متفاجئ بعائشة رضي الله عنها. وفي قولها لا شيء ان في المعارف لمن تحدث عن كذا يعني من المسألة. انا فكرت انه في حاجة وما تقولها في حاجة. لا شيء. قال لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير. لطيف الذي لقى علمه وخبير بكل شيء ظاهرا كان او باطنا. قالت هي تعرف الرعد والخوف. قالت يا رسول الله بابي وامي فاخبرت. يا رسول الله بابي وامي فاخبرت. انا شفتك دخلت الغيث لما نمت خذ الراحة بس بالراحة خرجت بالراحة قفلت الباب بالراحة. ظننت أمرا قلت يمكن يكون لك رغبة مثلا تروح عند زوجة أخرى تلبسي ولو حصل الغيرة تغلو وتهبط عن حقي. ما هو يعني أقصى تفكير أتفكر فيه انه ما دام طلع بالراحه يمكن يكون في حكايه هيحكيها مع زوجه ثانيه. بس كلمه عائشه ومنين؟ من النبي عليه الصلاه والسلام. هو ده اللي مش ممكن. قال فانت السواد الذي رايت امامي. ليه الدنيا ظلمه؟ بس النبي عليه الصلاه والسلام شافت كده سواد خاص او مر به كالطيب. فانت السواد الذي رايت امامي. عند دخلت الحجره كده قلت نعم. فبهتني في صدري لهجة أوجعتني. ويمكن دي المرة الوحيدة اللي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضرب بيده. لأنه عندك الحديث ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بيده أحدا لا امرأة ولا عبدا ولا صبيا. إنما كان سواره في يد عليه الصلاة والسلام. انما المسألة دلوقتي ما ينفعش فيها سواك. فلهجني لهجة في صدري او شعتي. ثم قال فظننت ان يحيط الله عليك ورسوله. لو انسان عادي وراح يكلم زوجته الثانية في ليلة الزوجة الاولية يعني ممكن. انما النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما مرض استأذن بقية الزوجات أن يمرض في حجرة عائشة لأنه مش قادر يلف على بقية النساء. لما يروح لوحدة ثانية في ليلة عائشة. أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. قالت فقلت مهما يكتم الناس يعلمه الله. يعني انا لو خديت الحكايه دي عنك عشان ما تعرفهاش وما تزعلش مني وعيله وغلطت وامراه وغارت. مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم الحديث. والشاهد منه هذه الجملة الأخيرة. عائشة تسأل مهما يكتم الناس يعلمه الله. وفي رواية أكل شيء يعلمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. انظر تعليقه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث يقول فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك.